جاء في حديث ابن عباس قال إني رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، صححه البيهقي. فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي الجمرة في العقبة بعد غروب الشمس يوم النحر؟ قال جاء عن الرسول يوم النحر، البخاري عن الرسول يوم النحر في أيام كثير، سئل يوم النحر بعد قال حسين رميت بعدما أمسيت، يعني رمى في آخر النهار، قال لابد عند الجميع رمى في النهار الوحيد يرى بعد الظهر بعد العصر سبع هم بعدها في الليل، لأن سأله قبل أن يجيء الليل، قبل أن يجيء الليل رميت قبل ما أمسيتم بعد ما ذهبت المساء للزواج كذلك سينتهى في المساء، قال معناه أن رمى بعد الظهر وبعد العصر لم يجيء الليل. يقول بعد أن المسلسل الأخيرة من العلم أن العلم قال أنه يجزي قول اجتماع من العلم قول قوي، وقال إذا قال الشمس لا يجزي بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس بين يوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر يرمي العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرات الحادي عشر، هذا هو مشروع عند العلماء. وقال قال يجزي إذا رمى بعد الغروب يعني باته ورمي في النهار ورمى بعد الغروب عن اليوم الماضي أجزاء، وهو قول قوي لا بأس من الحاجة، ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد أن يرمي في النهار كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم يوم العيد، ما كان إلا بعد أن يرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت السيف ولم يرم أجزأه الرمي على الغروب إلى آخر الليل على الصحيح.